نور من القرآن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكل الذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخاطب سبحانه وتعالى عباده قائلا لهم: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والمعاصي السابقة والخطايا الماضية والتوبة منها والإنابة إلى الله عز وجل والرجوع إليه بالطاعة والعبادة. عند ذلك يمتعكم الله سبحانه وتعالى متاعا حسنا في الدنيا إلى أجل قريب وزمن معلوم. وهذه ثمرة الاستغفار والتوبة، أي يمتعكم بالمنافع الدنيوية من سعة في الرزق ورغد في العيش ووفرة في الخير، ولا يستأصلكم بالعذاب كما فعل بمن رفض التوبة والإنابة فأهلكهم الله بذنوبهم. فمن زاد على التوبة والاستغفار بإسداء المعروف وعمل الخير والمسارعة إلى الفضل، فإن الله سبحانه وتعالى يؤتي كل ذي فضل فضله في الدنيا والآخرة. فذو الفضل يلقى جزاءه في اللحظة التي يبذل فيها الفضل، حيث يجده رضا نفسيا وارتياحا شعوريا واتصالا بالله تعالى، وهو يبذل الفضل عملا أو مالا متجها به إلى الله راجيا فضله وثوابه. أما جزاء الله له بعد ذلك فهو فضل من الله ومنة فوق الجزاء. أما من تولى فهنا يأتي التهديد الشديد والإنذار والوعيد والعذاب الأليم يوم البعث والنشور والقيام لرب العالمين، لمن ترك أوامر الله تعالى وكذب وحيه وعاند رسله. فإن معادكم أيها الناس ومآلكم ومرجعكم يوم القيامة إليه سبحانه، وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه وأهل الفضل من عباده، وانتقامه من أعدائه المكذبين لرسله والمصرين على ذنوبهم وخطاياهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.